وهو ينتقل بنا من بستان إلى بستان، من حيث إصلاح العقيدة إلى صلاح العبادة إلى صلاح المعاملة والأخلاق، من حيث صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة وصلاح المجتمع. وقد رأينا في الوقاية السابقة كيف أن القرآن اهتم بالمجتمع الإسلامي وحافظ عليه فجعله مجتمع الطهر والعفاف، حيث قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعله مجتمع الأمن والأمان، حيث قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحيث يريد الله عز وجل لهذا المجتمع أن يتكافل تكافلا اجتماعيا، وأن يكون التكافل ذاتيا، وأن يكون العون منا وفينا يخرج منا ويعود إلينا كشأن الزكاة في الإسلام، تخرج من الفقراء لترد، تخرج من الأغنياء لتعطى للفقراء، تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد للفقراء المسلمين، فهم لا يحتاجون إلى معونة من شرق ولا من غرب، هم لا يريدونها معونة مشروطة أو غير مشروطة. أهل الإيمان لديهم من العزة والمنعة ما يجعلهم لا يتهددون إذا ما منعت عنهم المعونات بسبب قانون أو آخر. فهناك من يقول بقانون حماية الأقليات الدينية من الاضطهاد، وقانون حماية المرتد عن الإسلام، وما لم تمتثل تلك البلاد النامية، البلاد الفقيرة، البلاد الذليلة، فإن أهل الكفر يهددون بمنع المعونات وقطع الأرض. ألا فليعلم الخاطي والدان وليعلم الكبير والصغير أن الرزق بيد الله وحده، وأن خزائن الله لا تنفذ أبدا، وما دام الله باقيا وربنا حي لا يموت، وما دامت خزائنه مدى وخزائنه لا تنفذ أبدا، فإنا لا نخشى على أمر الرزق شيئا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق مضمون والأجل معلوم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمجتمع الإسلامي مجتمع متكافل، مجتمع متعاون، مجتمع يرحم فيه الكبير الصغير، ويرحم فيه الغني الفقير، ومجتمع يعطف فيه الناس على الضعفاء، يعطفون على اليتامى، يعطفون على المساكين، يعطون الضرائب، يمنحون الفارسين. لذا قال ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ذلك أن مما وصاكم الله عز وجل به في هذا الوصى، في هذه الوصايا الجامعة النافعة، الحرص على اليتيم وكفالة اليتيم بصورة لا مثيل لها في عالم الخلق ولا يعرفها الناس. ذلك أنك إذا تجولت عبد الله

وعرف الوصي كيف أن الولد سينفق على نفسه وعلى إخوته، وكيف يستثمر هذا المال الذي خلقه له والده ونحو هذا. إذا نعطى مال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوها إسرافا أي معاشر الأوصياء والأولياء، من كان منكم وصيا على يتيم فلا يسرف في مال اليتيم في صغر ينفق عليه بشيء من السرف والبذخ في مطعم أو مشرب أو ملبس. فإذا ما كبر اليتامى وجدوا أن المال قد أنفق عليهم في صغرهم فانتهى كله أو كله. ولا تأكلوها إسرافا، تفرغوا منها بالإسراف على اليتامى. وإدارا أن يكبر يعني مع المخالطة في مال اليتيم يتم أكل كل مال اليتيم قبل أن يكبر ويتعقل ما الذي تركه الأب وما الذي بقي منه. فالوصي يقول هؤلاء الأولاد لم يكبروا بعد ولم يتعقلوا ماذا ترك أبوهم ولا ما الذي أنفق عليهم، فليكن هناك شيء من التوسعة علينا وعلى اليتامى سويا. فنهى الله عن تلك الصورة الجاهلية وبين أنه رقيب على الكبير والصغير. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وأما الوصي الذي يقوم على أب اليتيم فيضيع الكثير من الوقت وينفق الكثير من الجهد ويبذل بعض الأموال في الحرص على مصلحة الفقير على مصلحة اليتيم واستثمار ماله هنا وهناك، فكيف هو كيف عن حق هذا الوصي؟ يجيب القرآن ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جاء وصي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عندي يتيما له مال وليس لي مال أفآكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير مسرف. قال تعالى من كان غنيا فليستعفف، يجعل هذا التكافل وهذه الكفالة وهذا الجهد من بين أعماله الصالحة يبتغي الأجر والمثوبة من الله. وقد حصل الكفالة اليتيم والحرص عليه واستثمار ماله الكثير من الصائعات الصالحات، بل فاتت الكثير من صيام وقيام، إنها لتنال أعلى الدرجات مما لا ينالها صائم قائم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى دلالة على مدى القرب والاقتراب. يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين. يقول صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة تفعى الخدين آمت من زوجها، أي مات عنها زوجها فتأيمت علي فكفلت يتاماها حتى بانوا أو ماتوا في الجنة كهاتين. ما أعظمه من أجر، ما أعظمها من منزلة، ما أرفعها من درجة. من ذا الذي يمكن أن ينال درجة مرافقة الحبيب؟ مرافقة من؟ مرافقة سيد الخلق وحبيب الخلق صلى الله عليه وسلم. أي عمل أي طاقة، أي نعمة، أي صيام نهار، أي صيام ليل يمكن أن يرضى بنا إلى تلك الدرجة؟ إنها درجة سابقة، إنها منزلة سامية، إنها الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد هو محمد رسول الله. لكن الله بإفضاله وإنعامه يجعل أمثال هؤلاء الذين قاموا على أمر اليتامى، قاموا على أمر الضعفاء، قاموا على كفالتهم وقعيا لا نظريا، حافظوا على أموالهم، استثمروا هذه الأموال في الطيب الحلال. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. تعقلت الجمعية الشرعية هذا الأمر وأدركت ما فيه من فضل، فنظمت مشروعا لكفالة الطفل اليتيم منذ سنوات ومع بداية التسعينات بصورة واضحة جلية منظمة سوية. قام على أمرها أناس أخلصوا العمل لله، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فانتشر مشروع كفالة الطفل اليتيم في أرجاء البلاد وبين العباد، من يكفل يتيما ومن يكفل عشرة ومن يكفل مئة ومن يكفل ألفا. وأنفق على المشروع ثم زادت إلى الملايين. ولا يزال المشروع بفضل الله يعمل بصورة دؤومة منتظمة في أنحاء جمهوريتنا العامرة. ندخل كل يتيم قدر الاستطاعة، فكم فتحت بيوت أوشكت أن تغلق، وتمت المحافظة على أسر كانت تتنهار، وعلم أبناء كسي العائش وأطعم الجائع، وتم علاج الفقير، وتمت الكفالات بصورة عملية لطالما كانت نظرية في سنين عديدة بل قرون عديدة يتحدث المتحدث ويتكلم الداعية عن كفالة اليتيم بصورة نظرية مع حياء وحرج منه ومن المستمعين، إلى أن قيم الله لهذا الأمر العظيم جمعيتنا الموقرة تقوم على كفالة اليتيم، تدعو الناس لمن يدخل يتيما بعشرة جنيهات في الشهر. يعلم اليتيم